فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. قالوا بقصر المنفصل. واندرج معه الحلواني عن هشام وابن كثير وأبو جعفر. لاحظ فرش هذه الآية استحق ضم استحق افتح وكسره علا، أي قرأ حفص بفتح الضم والكسر من كلمة استحق، ومعنى البيت ضم استحق افتح وكسره على، أي أن حفص يقرأ بفتح الضم وفتح الكسر يبقى استحق، الباقون استحق، والأوليان الأولين ظلل صفو فتى. لفظ الناظم بالقراءتين فقال والأوليان الأولين أي ظلل يعقوب وشعبة وحمزة وخلف العاشر يقرؤون الأولين والباقون الأوليان، والأوليان أخذت من اللفظ. وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. قالون على الوجه السابق بالغنة. واندرج معه الحلواني عن هشام وابن كثير وأبو جعفر. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. الأصبهاني بالنقل. وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. الأصبهاني على الوجه السابق بالغنة. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. أبو عمرو بكسر الهاء والميم في عليهم. وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. أبو عمرو على الوجه السابق بالغنة. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. يعقوب بضم هاء عليهم وقراءة الأولين. وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. يعقوب بالغنة. وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. يعقوب بالغنة والوقف بهاء السكت. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. حفص عن عاصم بقصر المنفصل. وعلى هذا الوجه لا تأتي الغنة لحفص، ومعلوم أن الغنة لحفص تأتي من الكامل، وحفص ليس له القصر المحض من الكامل، فيمتنع على هذا الوجه الغنة. وقد ذكر المطولي في روض النظير أن الغنة تأتي على تقدير مد التعظيم، وأن مد التعظيم لا يأتي لحفص من أي طريق من الطرق، علما بأن مد التعظيم لم يأتي لحفص من أي طريق من الطرق، وهو الأصوب والله أعلم. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. قالون بتوسط المنفصل واندرج معه ابن عامر وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. قالون على الوجه السابق بالغنة، واندرج معه ابن عامر ما عدا الحلواني عن هشام والداجوني من الكافي. فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. الأصفهاني بالنقل وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. الأصفهاني على الوجه السابق بالغنة، فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ابن ذكوان بالسكت على أل وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ابن الأخرم بالغنة والسكت على أل ولم يندرج معه أحد. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأولين فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. شعبة

يقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين الأزرق بتوسط البدل وتوسط ومد العارض. فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم لوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. الأزرق بمد البدل والعارض